ثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا عطس أخي المسلم ولم يحمد الله هل أذكره بالحمد؟ وهل ورد حديثا في النهي عن تذكيره بالحمد وجزاكم الله خيرا؟ الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجلان فحمد أحدهما فشمته، ثم لم يحمد الثاني فلم يجبه، وسأل الرجل قال: عطست، عطس فشمته، وعطست فلم تشمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله فشمته، وأنت لم تحمد الله فلم تشمته. هذا أصل عند العلماء، وهو نوع من أنواع التعزير. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الرجل، لم يقل له احمد الله، فلما لم يذكر دل على أنه لا يذكر، أنه ليس من السنة أن يقال له احمد الله إلا إذا كان صغيرا أو جاهلا يعلم فهذا مغتفر، أما إذا كان عالما بالسنة فإنه لا يذكر تأديبا له، وهذا يعتبر العلماء نوعا من أنواع التعزير، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.